الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه Oh, no.

No!

خالدين فيه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ليقطع طرفا من الذين كفروا تحتها الأنهار

وما كان لنبي وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات والله بصير بما يعملون. لقد من فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الذين اشتروا الكفر الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ملك السماوات والأرض